وهل للخطيب أن يفصل بين الخطبة وبين الصلاة بالوضوء؟ إذا ذكر أنه ما هو على وضوء يخطب الخطبتين، ما يفصل بينهم، يخطب الخطبتين، ما إذا انتهى من الثانية يروح ويتوضأ ويجي ويقيم الصلاة. نعم.